قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي يسير العباد بما سخر لهم من الأسباب من تسهيل الطرق في البر وتسخير البحر وتسخير الفلك، فالعباد يسيرون في البر والبحر بتسيير الله لهم، وذلك بتسخير ما سخر من مخلوقاته من المراكب البرية أو المراكب البحرية، سيركم بالبر والبحر. ومن أحوال الناس المؤسفة أنهم إذا وقعوا في ضرورة في البحر مثلا لجأوا إلى الله وأخلصوا له الدين، هذه حال المشركين ومن أشبههم، حتى من أشبههم من المسلمين هكذا يحصل لهم، إذا وقعوا في الضرورة يعني توجهوا إلى الله وتابوا وأخلصوا فإذا يعني نجاهم الله من هذه الورطة وهذه الكربة رجعوا إلى ما الكفار يرجعون إلى كفرهم والمشركون إلى شركهم والعصاة يرجعون كذلك، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني جرت السبل بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، هكذا يجري بينما هم يتمتعون بالرخاء والسير الهادئ والأمن، يرسل الله عليهم ريحا عاصفة فيضطرب البحر وتحيط بهم الأمواج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون فيه. فإذا نجوا مثل ما فإذا نجوا وزال عنهم الكرب وزالت عنهم الشدة رجعوا إلى ما هم عليه، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة، وفي قراءة متاع الحياة، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذه الآية تحذير من هذا التقلب وهذا التلون ومقابلة نعم الله في الكفران، ومن كذلك التقلب في معاملة الله، ففي الشدة يحصل الإخبات والخوف والإخلاص والتوبة، ثم إذا ذهبت الشدة رجع الكافرون والجاهلون إلى حالهم السيئة. وكأن هذا والله أعلم ما ذكره الله من حال الناس في البحر نموذج مما أجمله الله في قوله وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، هذه عامة، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، من ذلك حالهم إذا وقعوا في الكرب

يجري من الناس نحو ما أخبر الله به من حال الناس في البحر، فكذلك في الجو يحصل لهم اضطراب بأسباب كونية جوية، رياح أو سحاب، ويحصل الاضطراب ويحصل الهلع العظيم. فيحصل للناس من الانكسار والذل والتوجه إلى الله والتوبة، حتى إذا سلمهم الله ونجوا عاد أكثر الناس إلى ما كانوا عليه. فهذه الصورة تجري كما تجري في البحر، هي تجري كذلك في الجو في هذه المراكب. والطمع في النجاة يمكن في البحر أقرب منها في الجو، فإن الطائرة إذا سقطت في الغالب لا ينجو منها أحد، أو لا ينجو منها إلا القليل. نعم. لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر، ذكر حالة تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها، حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن البحرية وجرين بهم بريح طيبة موافقة لما يهونه من غير انزعاج ولا مشقة، وفرحوا بها واطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم أي عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده، فداوهم مخلصين له الدين، ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام، فقالوا: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ومن الأمور القبيحة الشنيعة ما يذكر عن مثل الرافضة والصوفية المتعلقين بالمشركين، إذا وقعوا في الضرورة اشتد تعلقهم بمعبوديهم، فالرافضة يتوجهون إلى دعاء من يعظمون علي أو الحسين فيستغيثون بهم. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول إن الشرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأولين، فالأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة كما حكى الله كما أخبر الله عنه. أما المشركون في هذا الزمان كالرافضة وظلال الصوفية فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أشد وأقبح، يتوجهون إلى بالضراعة واللهج والصراخ، يدعون علي يستغيثون به والحسين، والآخرون يلهجون كذلك بمن يغلون فيه، الذين يغلون في البدو يدعونه: يا أحمد البدو، يا كذا، يا فلان. كل يدعو من يؤلهه من دون الله ويعتقد أنه يفعل، فيجمعون بين الشرك في العبادة والشرك في الربوبية، لأنهم يعتقدون أن السيد أو هذا الولي أنه يعني له تأثير وله فعل أنه ينجيهم ويخلصهم من الكروب التي يقعون فيها، وهذا في الحقيقة يعني حال